فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: دعاء الاستخارة أو صلاة الاستخارة هل هي تكون في كل أمر حتى في الأمور الشرعية؟ الأمور المهمة، الأمور المهمة التي لم يتبين له فيها عزم أو ترك، الأمور المهمة يصلي صلاة الاستخارة ركعتين من غير الفريضة، ثم يدعو بدعاء الاستخارة المعروف. نعم.